فزادهم إيمانا

سمع الله لمن حمده. ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصر

وحولهم من ضعفهم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وانصرهم نصرا مؤثرا، نصرا ظاهرا، نصرا قريبا يا سميع الدعاء. اللهم انصر اخواننا المرابطين على حدود هذه البلاد، ايدهم بتأييدك واجلهم برعايتك، وثبت اقدامهم وسدد رميهم، واحفظهم بحفظك يا خير الحافظين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.